وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الأول، هو الأول، هو الأول والآخر، الظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. عفوك ورضاك يا عفوك ورضاك وحسن لقاك يا رب. وجهت وجهي للكريم وحالي من يقصد الرحمن ليس يبالي. وجهت وجهي للكريم وحالي من يقصد الرحمن، من يقصد الرحمن، من يقصد الرحمن ليس يبالي. أسلمت نفسي، أسلمت نفسي في خشوع دائم لله، أسلمت نفسي في خشوع دائم لله يرعى مهجتي وعيالي. أسلمت نفسي في خشوع دائم لله، أسلمت نفسي في خشوع، في خشوع دائم لله، في خشوع مهجتي وعيالي. فوضت أمري، فوضت أمري للذي الذي أرضى به، فوضت أمري للذي أرضى به ربا عليما مصلح الأحوال. ما كنت أضمر في الضمير إساءة للخلق مهما قطعت أوصالي، فالقلب عاش مؤملا مؤملا في نظرة لله تزكي عيشتي وخصالي. وعرفت ربي غافرا يا رب، وعرفت ربي غافرا متقبلاً للعبد في حل وفي ترحال. وعرفت ربي غافرت متقبلاً للعبد في حل وفي ترحال. وعرفت ربي غافراً متقبلاً للعبد في حل وفي ترحال. فأنا ألوذ بحب طه المصطفى أماني، أملي يزكي عيشتي ومآلي. وسألت ربي أن يفيض بتوبة، وسألت ربي يا رب، وسألت ربي أن يفيض بتوبة تكسو المسيء مهابة بجلالي. سيدي يا رسول الله، بذكر محمد تحيا القلوب بذكر محمد بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي نبي نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف تمت تمت محاسنه فقيل له الحبيب. بذكر محمد بذكر محمد تحيا القلوب وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف، نبي كامل الأوصاف نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه تمت محاسنه فقيل له الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يا من إذا مشى يسبقه النور وإذا تكلم أخجل البذور وإذا ركع أو سجد يقول أمتي أمتي يا غفور. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي.

لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، ارتفع نداء الحق، نداء الإيمان من هنا من ساحة المسجد الزينبي بقاهرة المعز لدين الله، وقام برفعه المبتهل الشيخ محمد مهدي شرف الدين، وقبله قدم لنا أدعية وابتهالات دينية.